بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل ما كنا بدأناه أمس في قراءة في باب مرفوعات الأسماء من متن الأجر الرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله. وكنا يعني رأينا الفاعل وهو أول مرفوعات الأسماء، وقلنا هو الاسم المرفوع، اسم مرفوع المذكور قبله فعله. فهذه القيود تخرج باقي المرفوعات، تخرج باقي مرفوعات الأسماء. ورأينا المفعول الذي لم يسمى فاعله، وقلنا في اصطلاح المتأخرين هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ثم ننتقل إلى باب المبتدأ والخبر. والابتداء هو الاهتمام بالشيء وجعله أولا لثان. يقول ابتدأ بالشيء يعني جعله أولا لثان، بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول. وجمعهما المصنف رحمه الله، قال باب المبتدأ والخبر، جمعهما في باب واحد، لأن الخبر ملازم للمبتدأ، لأن الخبر ملازم للمبتدأ، وإن كان المبتدأ لا يلزم الخبر. نحو أقائم الزيداني، لما نقول أقائم الزيداني، الزيداني ليس خبر، فهو فاعل سد مسد الخبر، لأن عندنا قائم وهو اسم فاعل يعمل عمل فعل. المهم جمعهما للتلازم بينهما. قال رحمه الله المبتدأ هو الاسم، فالمبتدأ لا يكون حرفا ولا فعلا، هو الاسم الصريح كقولك زيد قائم، فزيد اسم صريح، أو المؤول بالصريح كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. فالمصدر المؤول من أن والفعل أن تصوموا، نؤولها بمصدر ماذا نقول؟ صومكم أو صيامكم، صيامكم خير لكم. فأن تصوموا أن والفعل تأول بمصدر، وهذا المصدر هو المبتدأ. إذن هو الاسم، قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. المرفوع يعني حكمه الرفع بالابتداء، فعامله معنوي، عامله معنوي، يعني عوامل التي تعمل في الكلمات أكثر من 100 عامل، منها عاملان معنويان، هو عامل المبتدأ وعامل الفعل المضارع، فعل المضارع، وإلا فباقي الكلمات تعمل فيها غيرها. المرفوع فلا يكون منصوبا ولا مجرورا، لا يمكن أن تجد مبتدأ مرفوعا أو مجرورا، قد يجر بحرف جر زائد، قد يجر بحرف جر زائد، فيكون مجرور، فيكون مجرورا لفظا مرفوع محلا. العاري عن العوامل اللفظية، إذن الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، العاري يعني الخالي والمجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، غير زائدة، لأن هناك عوامل لفظية زائدة، كقولك بحسبك درهم، فالباء هنا هذا حرف جر زائد، والتقدير حسبك درهم، فحسبك مبتدأ لكن اتصل به حرف جر زائد. إذن قلنا الخالي عن العوامل اللفظية غير الزائدة. وقال العوامل اللفظية احترازا، قال الخالي من العوامل اللفظية احترازا مما عامله لفظي، كالفاعل فإن عامله لفظي وهو الفعل، ونائبه نائب الفاعل، فإن عامله لفظي أيضا وهو الفعل أيضا. واسمه كان، اسمه كان اسم المرفوع لكن عامله لفظي وهو كان وأخواته. وخبر إن كذلك هو مرفوع ولكن عامله لفظي وهو إن وأخواته. إذن قال العاري عن العوامل اللفظية. إذن قال الباب المبتدأ والخبر. فالمبتدأ والخبر اسمان تتألف منهما جملة مفيدة. قلنا سبقا قلنا أن كلام العرب مسند ومسند إليه، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. فالمبتدأ والخبر اسمان تتكون منهما جملة مفيدة، ويتميزان بأن المبتدأ مخبر عنه، المبتدأ مخبر عنه يعني مسند إليه، والخبر مخبر به يعني مسند، هو الذي نسنده إلى المبتدأ. والمبتدأ إذا مسند إليه، والخبر هو المسند وهو الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. إذن بالخبر تتم الفائدة مع المبتدأ، لذلك يقول ابن مالك رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. وهذا مثال ابن مالك رحمه الله في الألفية على المبتدأ والخبر. ومثال ابن هشام رحمه الله في القدر قال الله ربنا ومحمد نبينا. قال ابن عثيمين وكلا المثالين طيب. والخبر، الخبر تعريفه هو الاسم، إذن فلا يكون أيضا حرفا ولا فعلا. المرفوع يعني حكمه الرفع، فلا يكون مجرورا ولا منصوبا. وما قلنا يعني في المبتدأ في من كونه اسما صريحا نقول أو مؤولا نقوله في الخبر. فالخبر كذلك يكون اسما صريحا كقولك زيد قائم، فالخبر هنا هو قائم وهو اسم صريح. أو مؤول بالصريح كقولك حق زيد أن يقوم، حق زيد أن يقوم، فحق مبتدأ ومضاف زيد مضاف إليه، أن يقوم هذا مصدر يؤول من أن والفعل، فنقول حق زيد ماذا؟ القيامة، حق زيد القيامة. هو الاسم المرفوع، يعني الخبر هو الاسم المرفوع. وفي هذين الوصفين شارك جميع الأسماء المرفوعة، شارك جميع الأسماء المرفوعة، المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل وخبر إن واسم كان. وقوله المسند إليه يعني الذي يسند إلى المبتدأ، الذي يسند إلى المبتدأ، وهذا القيد ليخرج بقية المرفوعات، ليخرج بقية المرفوعات. قال والمبتدأ قسمان، المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. وقلنا الظاهر ما هو؟ ما دل على، ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسمى بلا قيد. والمضمر ما دل على مسماه بقيد تكلم أو خطاب أو غير. إذا المبتدأ يكون إما ظاهرا كقولك زيد قائم، فزيد مبتدأ اسم ظاهر. ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 ضميرا، وهي ضمائر، الضمائر المنفصلة، 2 للمتكلم وهي أنا ونحن، أنا للمتكلم وحده أو المتكلم ومعه، ونحن للمتكلم مع غيره أو للمعظم نفسه، وبقية 6 من المخاطب، أنت للمفرد المذكر وأنت للمفرد المؤنث وأنتما للمثنى المذكر وأنتما للمثنى المؤنث وأنتم للجمع المذكر وأنتن لجمع المؤنث، وهو للغائب المفرد وهي للغائبة المفردة وهما للغائبان المفردين أو المفردان وهما للغائبتين المفردتين وهم للغائبين وهن للغائبات. والضمائر يعني هذه أنت وأنت التي هي للخطاب، الضمير فيها هو أن. إذا أردت أن تعرب تقول أنت قائم، فالضمير في هذه الضمائر الستة التي هي للخطاب هو أن، فتقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والحروف التي تأتي بعد أن هي للدلالة على المراد، عندما تقول أنت فتلك التاء تدل على المخاطب المفرد، عندما تقول أنت فالضمير هو أن والتاء المكسورة للدلالة على المخاطبة المفردة، وهكذا يقال في أنتما وأنتم وأنتن، أنتما للمثنى وأنتم لجمع المذكر وأنتن لجمع الإناث. إذن الذي يعرب هو أن، فنقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ومنهم من يعرب الضمير كله فيقول أنت ضمير منفصل مبني على أنت على الفتح، يقول مبني على الفتح. والخبر قسمان، الخبر قسمان، إذا المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. والمفرد مر معنا يعني دروس الأجرمية التي يعني تدرسها معنا أخونا أبو معاذ، قال قلنا أن المفرد ما يقابل المثنى والجمع، هذا في العدد. وكذلك المفرد هو القول المفرد في الكلام، عندما نقول القول المفرد هو كلمة واحدة ليست مركبة، ليست مركبة من كلمتين، فالمفرد يقابل ما ركب من كلمتين في الكلام. إذن هذا الاصطلاح ديال المفرد يعني له يعني معان بحسب الأبواب. في باب المنادى المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هنا المفرد في باب المبتدأ والخبر أو في باب الخبر هو ما ليس بجملة ولا شبه جملة، والجملة إما فعلية وإما اسمية، وشبه الجملة تتكون من جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه. إذن والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، فنلاحظ أنه يعني يدل على أكثر من اثنين وأكثر وعلى اثنين، ومع ذلك يسمى مفرد، خبرا مفرد. لكن المقصود بالمفرد قلنا ما ليس جملة ولا شبيها بجملة. وغير المفرد أربعة أشياء، غير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، فالخبر هنا هو في الدار، وزيد قام أبوه، الخبر هو قام أبوه، ونوع الخبر هنا جملة فعلية، وزيد جاريته ذاهبة، الخبر هو جاريته ذاهبة وهو جملة اسمية. ونلاحظ هنا في الخبر الذي يكون جملة لا بد من ضمير أو من رابط يربط الخبر بالمبتدأ، وهو في هذه الأمثلة زيد قائم أبوه أو قام أبوه هو الضمير الهاء تعود على زيد، وزيد جاريته ذاهبة الضمير هو الهاء أيضا. وإلا إذا حذفنا هذه الهاء ولم يرد يعني رابط يربطها بالمبتدأ تصير الجملة أجنبية، فإذا قلنا زيد قام الأب، فقام الأب جملة أجنبية عن زيد فلا تكون خبرا، فلا بد من رابط يربط بين الخبر الذي يكون جملة والمبتدأ. وهذا الرابط قد يختلف، قد يكون الضمير كما في المثالين، وقد يكون اسم إشارة كما في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فذلك اسم إشارة وهو الرابط. وقد يكون الرابط هو العموم، فتقول مثلا زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، فزيد فرد من أفراد الرجال، فبينهما يعني عموم، فهذا العموم الذي يدخل فيه زيد هو الرابط، وقد يكون الرابط إعادة المبتدأ بلفظه، تعيد المبتدأ بلفظه، كما في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وقوله القارعة ما القارعة وأشباهها، فإن الرابط هو إعادة المبتدأ بلفظه، أو تكون الجملة يعني الواقعة خبر أن تكون عين المبتدأ، تكون جملة عين المبتدأ في المعنى، ليس يعني نكرر اللفظ ولكن معناها هو المبتدأ. مثال ذلك تقول نطقي حسبي الله، نطقي حسبي الله، نطقي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه من يقول عمر أحسنت. الله حسبي، الله حسبي هذا مبتدأ وخبر، وهو واقع خبرا للمبتدأ الأول الذي هو نطقي. ما هو الرابط هنا؟ كون الجملة الواقعة خبرا عين المبتدأ في المعنى، نطقي هو الذي خرج من فيه هو الله حسبي، فهذه هي هذه في المعنى. إذن لا بد في الخبر الواقع جملة أن يربطه رابط بالمبتدأ، أن يربطه رابط بمبتدأ، وقلنا الرابط قد يكون الضمير أو اسم الإشارة أو العموم إلى آخره. وننتقل إلى العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، قال وهي ثلاثة أشياء، إذن عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتغير إعرابه، تنسخ إعرابه، لذلك تسمى النواسخ، تزيل عنه الإعراب القديم وتحدث له إعرابا جديدا، تحدث له إعرابا جديدا، لذلك سميت نواسخ. وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. واعلم أنه ذكر في هذا الباب العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغيرهما وتنسخ حكمهما السابق وتجدد لهما حكما آخر، فلهذا تسمى بالنواسخ. وهذه العوامل تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وقسم ينصب الجزئين، ينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان له وهي ظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. إذن هذه هي النواسخ الفعلية أو كان وأخواتها، فهي ترفع المبتدأ تشبيها له بالفاعل، ترفع المبتدأ تشبيها له بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول، ولا يسمى مرفوعها فاعلا ولا منصوبها مفعولا، لأن هذه الأفعال كان وأخواتها حال نقصانها، لأنها أفعال ناقصة، أفعال ناقصة، فحال نقصانها تجردت عن الحدث، ليس فيها الحدث الذي يكون في الأفعال، فهي أفعال ناقصة ليس فيها حدث، والحدث هو الذي من شأنه أن يقع من الفاعل على المفعول. نقول كتب أحمد الدرس، فكتب فعل تام غير ناقص لأن فيه حدث، وهذا الحدث يقع من الفاعل على المفعول به، إذن أحمد هو الذي كتب الدرس، فالكتابة واقعة من أحمد على الدرس، لكن كان وأخواتها ناقصة ليس فيها الحدث، ليس فيها الحدث، لذلك لا يسمى مرفوعها فاعلا ولا مفعولها ولا منصوبها مفعولا، لأنها تجردت عن الحدث الذي من شأنه أن يقع من الفاعل على المفعول. وتسمى أفعالا ناقصة، نسميها أفعال ناقصة لأنها تحتاج إلى منصوبها لتتم الفائدة، لا بد أن تأتي بالمنصوب. إذا قلت كان الله، نحتاج إلى منصوب لتتم فائدة، فنقول كان الله غفورا رحيما أو كان الله قويا عزيزا، إذن تحتاج إلى منصوبها، فلما كانت تفتقر إلى منصوبها سميت أفعالا ناقصة، بخلاف الأفعال التامة فإنها تكتفي بمرفوعها، فتقول دخل زيد، دخل زيد وتكتفي، لا تحتاج إلى منصوب. والمنصوب إذا كان فيكون فضلة، فيكون فضلة، تستطيع أن تستغني عنه لأنه فقط لمزيد من التوضيح. أما في باب كان وأخواتها فلا بد منه، إذا لم تنطق المنصوب لا يكون الكلام تاما، لا يكون الكلام تاما. وهذه يعني النواسخ كلها أفعال، كلها أفعال. وهذه الأفعال تنقسم بحسب التصرف إلى ثلاثة أقسام، منها قسم تام التصرف، قسم تام التصرف يعني يتصرف في الماضي والمضارع والأمر، وهو السبعة الأولى، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وصار وبات، فهذه تامة التصرف، تتصرف في الماضي والمضارع والأمر، فتقول كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وأمسى ويمسي وأمسي إلى آخره. ومنها ناقصة التصرف، فلا تتصرف إلا في الماضي والمضارع، في الماضي والمضارع، وهي الأربعة التي بعدها، تفتأ ما فتئ وما برح ومن فك وما زال، فهذه تتصرف في الماضي والمضارع. ومنها ما لا يتصرف أصلا، وهي ليس باتفاق، يقول يعني باتفاق ليس لا تتصرف، ودام على الأصح، فدام لا تتصرف على الأصح. وهذه يعني النواسخ الفعلية، منها ما يعمل بشرط ومنها ما لا يعمل بشرط، فهي تنقسم إلى قسمين، قسم يعمل بغير شرط وتكون تامة وناقصة، وهي الثمانية الأولى أو الثمانية الأول. من يعيدها؟ النواسخ الثمانية الأول، كان من؟ محمد؟ من؟ طيب، كان وأمسى وأصبح وأضحى وصار وبات وظل وليس، فهذه تعمل بلا شرط، تعمل بلا شرط وتكون تامة وناقصة. ما معنى تامة؟ قلنا تامة تكتفي بمرفوعها، تكتفي بمرفوعها، فإن كان ذو عسرة فهي هنا لا تحتاج إلى منصوب، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسور، وتكون ناقصة إذا احتاجت إلى منصوب، إذا احتاجت إلى منصوب. والقسم الثاني ما يعمل بشرط، ما يعمل بشرط، وهو قسمان، الذي يعمل بلا شرط هو الثمانية، والذي يعمل بشرط قسمان، قسم لا بد أن يتقدمه النفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو مثلا النهي أو الدعاء، وهي أربعة، من فك ما برح وما فتئ وما زال، فهذه تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبهه، أن يتقدمها نفي أو شبهه. قال الله تعالى في سورة يوسف: تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، هنا لم يتقدمها النفي، أي قلنا يتقدمها النفي أو شبهه، شبه النفي هو النهي أو الدعاء. يقولون يعني يجوز حذف النافي، حذف النافي، لكن يكون ذلك قبل فعل المضارع تالله تفتأ، ولا نقول تالله فتئ، تالله تفتأ، فتفتأ فعل المضارع يجوز حذفه لا، وأن يكون في قسم، وأن يكون في قسم، وكذلك تالله تفتأ، يعني يكون قسم ويكون الفعل مضارع ويكون يعني المحذوف هو لا، هو لا وليس غيرها. لا نقول تالله تفتأ التقدير تالله ما تفتأ، لا تالله لا تفتأ. وجمع الناظم هذه الشروط في بيت قال: ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان، يعني النافي لا، إذا كان لا قبل مضارع في قسم. ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان، يعني النافي لا قبل مضارع تالله تفتأ في قسم، وفي غير القسم لا لا تحذف، ولا وإذا كان يعني الفعل ماضي فلا تحذف أيضا، وإذا اجتمع يعني القسم مع المضارع فلا يكون المحذوف إلا لا، لا يكون غيره. إذن هذا القسم الذي يعني يعمل بشرط، وهو الذي لا بد أن يتقدمه نفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء، وهو في هذه الأربعة. وقسم لا بد أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية، فإذا لم تتقدمها كانت تامة، وهي ما دام. ما دام لا بد أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية، فإذا لم تتقدم ما المصدرية الظرفية كان الفعل دام فعلا تاما يكتفي بمرفوعه، فتقول دام المجد للعلماء. فالمجد هنا فاعل وليس اسما لدام. لماذا؟ لأن دام لم يسبقها ما المصدرية الظرفية. قال: وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. عندنا في الخبر إذا كان شبه جملة، وشبه الجملة قلنا هو ماذا؟ هو الجار والمجرور والظرف والمضاف إليه. إذا كان الخبر شبه جملة فإن الخبر لا يكون هو شبه الجملة عينها، جار والمجرور أو الظرف والمضاف إليه، وإنما يكون متعلقهما، إنما يكون متعلقهما. فإذا قلنا زيد في البيت، زيد في البيت، فنعربها ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ عمر هو هذا. إذا لا نقول شبه الجملة يعني من الجار والمجرور هي الخبر، لا، نقول الخبر هو متعلق الجار والمجرور، فنقول الخبر هو كائن أو مستقر أو استقر. فتقول زيد في البيت، زيد مبتدأ مرفوع، في البيت جار ومجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف هو خبر الجملة أو خبر المبتدأ، وتقديره كائن أو استقر في البيت. فهذا ما يتعلق يعني بكان وأخواتها، و ربما قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. إن وأخواتها عكس كان وأخواتها، فإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي إن وأن، ولكن وكأن، وليت ولعل تقول إن زيدا قائم. إذا حذفنا إن نقول زيد قائم، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. فإذا قلنا إن فنقول إن زيدا قائم. زيد إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائم خبر إن. إن وأخواتها ست أدوات فقط وكلها حروف، ولذلك تسمى النواسخ الحرفية، النواسخ الحرفية. وأما كان وأخواتها فهي كلها أفعال وتسمى نواسخ فعلية. يقول المؤلف وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. تنصب الاسم اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، يعني تنصب المبتدأ ويكون اسما لها وترفع الخبر ويكون خبرا لها، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إن وأن واحدة تفيد التوكيد، لكن الفرق بين أن وإن بالكسر وأن بالفتح. أن لا بد أن يتقدمها عامل، لا تبدأ الجملة تقول أن زيدا قائم، لا بد أن تأتي بعامل قبلها، فتقول مثلا علمت أن زيدا قائم، بخلاف إن فتقول ابتداء تقول إن زيدا قائم. فهذا من الفروق بين إن وأن. لكن تقول لم يقم زيد لكنه جالس، كذلك لكن لا تبدأ بها في الكلام لأنها للاستدراك، تقول لم يقم زيد لكنه جالس. وكأن وهي تفيد التشبيه، كأن زيدا بحر يعني في الكرم. وليت، ليت الطالب فاهم، وليت تكون هذه في التمني فيما يعني يستحيل وقوعه أو يستبعد. ولعل وتكون في الترجي وتقول لعل المطر ينزل، فهذه للترجي. قال رابعها، هنا عندنا تعليق، رابعها كأن ومعناها التشبيه، وهو تشريك أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوها، مثالها كأن بكرا شمس. وخامسها ليت ومعناها التمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، نحو ليت الشباب يعود ولن يعود. وسادسها لعل ومعناها الترجي والتوقع، والترجي هو طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن، والتوقع هو ترقب الأمر المكروه أي انتظار وقوعه. مثال الترجي لعل الله يرحمني، ومثال التوقع لعل العدو هالك، والله أعلم. عندنا هنا بعض الأسئلة تكون كالاختبار، يعني كان زيد في المسجد. قبل ذلك يعني قلنا المبتدأ والخبر، المبتدأ يكون اسم المفرد والخبر يكون إما جملة إما مفردا أو غير مفرد، والمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة. كذلك اسم أو خبر كان وأخواتها يكون إما مفردا وإما غير مفرد، كذلك يكون إما يعني مفرد أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة، جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه. فنقول مثلا كان زيد في المسجد، من يعرب كان زيد في المسجد؟ أبو طالب في الماضي ناقص، نعم، وعلامة رفعه ثم طلب إلى آخره في المسجد، في المسجد يعني جار ومجرور في حرف جر، والمسجد اسم مجرور في المسجد وعلامة رفعه ثم طلب إلى آخره، وهو خبر ما هو خبر كان في هذه الجملة؟ لا قلنا هو متعلق الجار والمجرور. وما هو متعلق الجار والمجرور؟ كائن. وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. يقول ابن مالك رحمه الله وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قال الله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من يعرف تمسون؟ عمر. أحسنت. تمسون هذا من أخواس كان، لكنه لا يحتاج هنا إلى منصوب، فهو تام، فمرفوعه يسمى فاعلا ولا يسمى اسم أمسى. كذلك يقال بالنسبة لتصبحون، كذلك يقال في تصبحون. كان زيد قام أبوه. من يعرف كان زيد قام أبوه؟ أحمد. كان زيد قام أبوه. زيد اسم كان قام فعل ماضي مبني على الفتح، أبوه فاعل مرفوع بالضمير بالواو لأنه اسم خمسة، ومضاف الكاف مضاف إليه. الجملة الفعلية في محل نصب، في محل نصب خبر كان. خبره كان. أحسنت، جزاك الله خير. كان زيد أبوه قائما. كان زيد أبوه قائم. كان زيد أبوه قائم. من يعرف كان زيد أبوه قائم؟ غير أحمد. كان زيد أبوه قائم. اسمه كان المرفوع بالضم الظاهر على آخره، أبوه خبر، أبوه مبتدأ. هذا مبتدأ. مرفوع بالواو لأن الأسماء الخمسة، هو مضافها مضاف إليه، والجملة الاسمية في محل قائم. قائم خبر أن المرفوع بالمضارع على آخره، والجملة الاسمية في محل رفع خبر. نعم. إذا الجملة يعني هناك جملة يعني كبرى وجملة صغرى، وجملة لا هي كبرى ولا هي صغرى. الجملة الكبرى هي ما كان الخبر فيها جملة، ما كان الخبر فيها جملة. مثال ذلك زيد قام أبوه، فعندنا هنا جملة كبرى فيها مبتدأ وخبر، والخبر هنا جملة زيد قام أبوه، فالخبر هو قام أبوه، فهذه جملة كبرى. والجملة الصغرى هي التي تكون خبر عن مبتدأ، هذه جملة صغرى قام أبوه. والجملة لا هي كبرى ولا هي صغرى، هي جملة منفردة ليست خبرا، تقول قام زيد، فهذه جملة لا كبرى ولا صغرى. قلنا هذه الأفعال تعمل يعني أخوات كان الثمان الأولى تعمل تامة وناقصة. عندما نقول أضحى الرجل، هل تحتاج إلى منصوب هنا؟ إذا قصدنا أنه دخل في الضحى يعني دخل في وقت الضحى فلا تحتاج إلى مرفوع، فلا تحتاج إلى منصوب. ونقول أضحى الرجل، من يعرف أضحى الرجل؟ أضحى الرجل لا تحتاج إلى إلى منصوب فعل وفاعل. من يعرف إعراب التام؟ فعل ماضي. فعل ماضي كيف هو؟ منصوب ليس منصوب. أين هو الفتح؟ نعم، فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. أضحى الرجل نعم مرفوع بالضمة، لكن إذا قلنا أضحى الرجل صائما الآن احتاجت إلى منصوبها، فمن ماذا نعربها الآن؟ أضحى فعل ماض ناقص، لا بد من ناقص. الرجل الآن هل نقول فاعل؟ نقول اسم أضحى، اسم أضحى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. صائما خبر أضحى، خبر أضحى. طيب يبقى يعني إن شاء الله ظن وأخواتها مما ينصب يعني المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، يعني نؤخرها إلى غد إن شاء الله، وإن أسعفنا الوقت ندخل في التوابع، وإلا فإلى دورة مستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نبيل بخير.